السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير مع سورة البركة سورة البقرة، وقفنا عند قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الله جل يخبر عن بني إسرائيل قائلا لموسى عليه السلام: سل أي موسى قومك من بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. وهنا الآية في سياق منه عز وجل على بني إسرائيل، وهذا إن دل إنما يدل على تكثير النعم. كم آتيناهم أي كم من نعم أزديناها ومننا بها عليهم، وهذه النعم كثير منها قد ذكر في القرآن، منها أن نجاهم من الذل والاستضعاف الذي كانوا عليه على يد فرعون وملئه، ومنها المن والسلوى، ومنها أن مكنهم في الأرض وأنزل عليهم وعلى نبيهم موسى عليه السلام التوراة وجعلهم خير أمة وفضلهم على العالمين في زمانهم، وأن ظلل عليهم الغمام في الحر، إلى غير ذلك من المنن التي كانت عليهم. وكم من أمور جرت لهم من الكرامات. وهنا بنوضح الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. أما المعجزة فتكون للأنبياء. الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر، هذه الثلاثة تتفق وتفترق. هذه الثلاثة المعجزة والكرامة والسحر أمور ثلاثة تتفق وتفترق. تتفق أن هذه الثلاثة ما هي إلا خارق للعادة، حدوث شيء على خلاف العادة. معنى كلمة خارق للعادة أي أن شيئا ما يحدث على خلاف المعتاد. اعتاد الناس أن الماء لا يمشي عليه أحد، فإذا مشى عليه زيد من الناس فهذا أمر خارق للعادة. طيب، إلى غير ذلك. فالكرامة المعجزة والكرامة والسحر هذه أمور ثلاثة تتفق وتفترق. تتفق أنها في ثلاثتها أمور تقع على خلاف العادة، خوارق للعادة. هذا محل الاتفاق بين هذه الثلاثة. محل الاختلاف أن المعجزة تكون للأنبياء، أمر خارق للعادة فقط يكون للأنبياء، ويكون من الدلائل والآيات الدالة على صدق نبوتهم. فما من نبي كما قال صلى الله عليه وسلم إلا آتاه الله عددا وجملة من المعجزات إثباتا لنبوته. ومعجزات النبي كثيرة صنفت فيها المصنفات. أما الكرامة فهي أيضا أمر خارق للعادة، وتكون للأولياء الصادقين من أتباع الرسل. وكل كرامة ثبتت لولي فهي معجزة لنبي، بمعنى أن الولي إذا ثبتت له الكرامة فهذا يدل على أنه متبع لنبي حق، متبع لنبي من أنبياء الحق، ليس متبع مثلا لمدعي النبوة. فكما قالوا مثلا أن الكرامة للولي هي معجزة لنبي. الأمر الثالث وهو السحر، أيضا أمر خارق للعادة، ولكن السحر يقع ويقع على يد دجال من أتباع الدجاجلة الذين تجري عليهم وعلى أيديهم هذه الخارق باستعانتهم بالجن بسبل وطرق شركية وطرق شركية. قوله تعالى في نهاية الآية: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. قال عز وجل يخبر ويحذر ويتوعد هؤلاء من بني إسرائيل الذين ما زادتهم هذه النعم إلا طغيانا كبيرا، وكفروا بنعمة الله عز وجل وأبدلوها كفرا وتكذيبا وسبا لله عز وجل وسبا وقتلا لأنبيائه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لما؟ لأن هذا الذي يبدل نعمة الله هذا أتى بشيء خلاف المعهود، ودوما من يأتي بأمر على خلاف المعهود إن كان خيرا زاد أجره وإن كان شرا زاد عقابه ووزره. قاعدة مهمة استقرأناها من أدلة الشرع: من أتى على خلاف المعهود إن كان هذا الذي أتاه على خلاف المعهود إن كان خيرا زاد أجره ورفعته، وإن كان في الشر زاد إثمه. من أدلة ذلك ومن أمثلة ذلك عندنا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. لما ننظر فيهم نرى أن منهم من أتى على بأمور على خلاف المعتاد، شاب نشأ بطاعة الله، لما زاد أجره العظيم وخص بأن يكون واحدا من هؤلاء السبعة؟ لأنه شاب نشأ في طاعة الله، والمعهود أن الشباب يكون مقبلا على الحياة وعلى ملذات الحياة وينسى ربه هذا الأغلب. فكونه في هذه المرحلة الخطيرة مرحلة الشباب والإقبال على الحياة يقبل على ربه وينشأ في طاعة ربه، فكوفئ بأن يكون واحدا من هؤلاء السبعة أيضا على الجانب الآخر، والأمثلة كثيرة في جانب الخير، أن يأتي على خلاف المعهود فيزداد أجره. وأيضا في نفس الحديث حديث السبعة رجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله. طيب أيضا أتى بخلاف المعهود، المعهود أن الإنسان يميل إلى الشهوة، فلما قال إني أخاف الله فأتى بخلاف المعهود عند عامة الناس فزاد أجره. أيضا في جانب الشر وفي جانب العصيان من أتى خلاف المعهود زاد وزره. ذكر من أمثلة ذلك ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من قال عائل مستكبر، وملك كذاب، وشيخ زاني. فالعائل أي فقير محتاج ويتكبر، يعني قد يتصور الكبر في من، طبعا الكبر كله حرام، لكن قد يتصور في إنسان مليء غني يتكبر بماله وسلطانه وجاهه. أما أنت فقير فعلى ما تتكبر مع حرمة الكبر لجميع الناس. وشيخ زان إنسان طاعن في السن ويزني، فأنت قد يعني وردك وأقبلت على نهاية الحياة ومرحلة خمدان الشهوة ثم تزني فزاد وزره. الثالث ملك كذاب، ملك عنده سلطانه ليس هناك ما يدعو إلى أن يكذب على الناس، فمع قوة يعني ملكه ومنعته من الناس عنده منع من الناس لا يستطيع أحد أن يحاسبه مثلا، ونراه يكذب على الناس. فهؤلاء أتوا على خلاف المعهود في جانب الشر فزاد وزرهم. هنا أيضا الله عز وجل أخبر عن بني إسرائيل كيف بدلوا نعمة الله عز وجل فاستحقوا أن يزداد عليهم العقاب. وهذا نظير قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذا يسمى كفر النعمة. المعهود في الذهن أنك إذا أنعم عليك ربك بنعمة تحمد ربك تشكر ربك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما أن تقابل الإحسان بالإساءة، وهذه فائدة مهمة جدا، فائدة. فإن الناس ثلاثة أو أصناف ثلاثة أو معاملات ثلاثة، فأن تحسن إلى من أحسن إليك فهذا معهود، بل هذا ينتظر منك، إذا أن تحسن إلى من أحسن إليك، أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا مقام الفضل. عندنا أحوال ثلاثة: أن تحسن إلى من أحسن إليك، هذا يسمى مقام العدل. أن تحسن إلى من أحسن إليك، هذا اسم مقام العدل. أن تحسن إلى من أساء إليك، فهذا اسم مقام الفضل. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر غفر، إن ذلك من عزم الأمور. أما الثالثة التي لا تقبل بحال، أن تسيء إلى من أحسن إليك، هذا خارج معاملات البشر، أن تسيء إلى من أحسن إليك. طيب، وهذا ولله المثل الأعلى الذي ورد في عقابه الشديد وتوعده لأناس بدلوا نعمة الله كفرا، أي كفرا بنعمه عز وجل. وقوله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، هذا وإن كان السياق عن بني إسرائيل، لأن السياق بدأ به: سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ثم قال ومن يبدل نعمة الله، وإن كان السياق عن بني إسرائيل ولكن العبرة بعموم اللفظ، ومن من سياق العموم. فالذي بدل نعمة الله كفرا سواء كان من بني إسرائيل أو من أمة الإسلام، لأن الله لا يحاب أحدا، وليس هناك بين الله وبين عباده نسبا. فمن يبدل نعمة الله سواء كان من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، فإن الله شديد العقاب، كما قال حذيفة وغيره: بئس القوم نحن إن كانت لهم المرة ولنا الحلوة. بمعنى إيه؟ كل آية في القرآن في عذاب يقول هذه لبني إسرائيل، وكل آية في النعيم يقول هذه لأمة الإسلام. لا، الله لا يحابي أحدا، من أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء كان يعاقب بمعاملة كما أساء وكما قصر في حق الله عز وجل. فالله لا يجامل أحدا، ولا ليس هناك بين الله وبين عباده نسب. ثم قال تبارك تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، هنا ذكر الفعل مبني للمجهول، لم يذكر من الذي زين. الله قال في هذه الآية: زين للذين كفروا. من الذي زين؟ هل الفعل هنا الله أم الشيطان؟ ورد في آيات أن الذي زين هو الله، ورد في آيات أخرى أن الذي زين هو الشيطان. فمثلا قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، هنا أضيف التزيين إلى من؟ إلى الله عز وجل. وورد في آيات أخرى قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فنسب التزيين إلى من؟ إلى الشيطان، ولا تعارض. فإذا ما ذكر التزيين ونسب إلى الله فهذا باعتبار التقدير، الله الذي قدر ذلك وكتب ذلك لحكم عظيمة. وإذا ما نسب التزيين إلى الشيطان فباعتبار الشيطان هو السبب، باعتبار الشيطان، لأن الشيطان من خلق الله عز وجل، فإذا نسب إليه التزيين فباعتبار أنه هو الذي يعني تسبب في ذلك وأغوى الناس وأضلهم عن صراط الله المستقيم إلى طريقه السقيم. فالتزيين بنسبته إلى الله إنما يكون باعتبار التقدير، وبنسبته إلى الشيطان فباعتبار أنه الذي وسوس ذلك وباشر الوسوسة والإغواء لبني آدم. ثم قال تبارك تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا. السخرية من الذين آمنوا سنة قديمة حديثة في كل عصر وفي كل مصر، في قصة نوح: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أيضا في سورة المطففين قال تبارك تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهذه سنة دوما يظن أهل الباطل أنهم على حق، وما اكتفوا بذلك، بل قاموا يسخرون ويستهزئون ويستقلون بأهل الإيمان. والإنسان قد يتعجب، وهذا العجب له جواب. ما التعجب؟ يتعجب الإنسان من أن الدنيا دوما الذي يزهو فيها ويظهر ما هم أهل الباطل، وإنما يخبو أهل الحق. فالإنسان قد يتعجب لما يعني دوما في الحياة الدنيا يظهر ويخبو ويستأسد ويظهر أهل الباطل ويخمد أهل الحق، لا يذكرون بل يحاربون. لما قالوا؟ لأن الدنيا أبناؤها من؟ أبناؤها أهل الباطل، وأهل الحق هم أبناء ضراتها، إنهم أبناء الآخرة. والدنيا دوما لأنها أبناؤها أهل باطل وأهل الحق أبناء ضراتها، قالوا فهي لا تظهر إلا أبناءها ولا تظهر أبناء ضراتها. كما عندما مثلا عندنا زوجتان، فدوما المرأة تزكي وتظهر أبناءها، ودوما تضم في أبناء ضراتها، هكذا الدنيا والآخرة. ثم قال تبارك وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هنا علو أهل الإيمان على أهل الباطل يحتمل فيه معنيان: الأول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، أي أن أهل الإيمان أعلى في الدرجات، يعني أهل الإيمان في الدرجات وأهل الكفر والعصيان في الدركات. الدرجات من أسفل لأعلى، الدركات من أسفل لزيادة في الصفوف. إذا الفرق بين الدرجات والدركات. فالمعنى الأول لقوله تبارك وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا علو الدرجات. المعنى الثاني لذلك هو قالوا ليس علو الدرجة بل علو المكان، لأن الجنة في السماء أما النار فهي في أسفل السافلين. ثم قال تبارك وتعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والمعنى أنهم في الدنيا يضحك أهل الباطل ويسخرون من أهل الإيمان، ولكن العبرة بمن يضحك في الآخر كما يقال. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فالعلو الحقيقي والرفعة الحقيقية، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالعبرة ليس بمن ضحك في الدنيا، وإنما العبرة بمن على وكان على الحق في الآخرة. ثم قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. روى الطبري والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، بمعنى من بعثه أو من نزول آدم بمعنى أوضح وأصح، إلى زمان نوح 10 قرون كلها على التوحيد، على الجادة، على المحجة البيضاء، حتى أتى قوم نوح وابتدعوا في دين الله عز وجل، واخترعوا هذه الأصنام التي أضلت الناس بهذه الشبهات وهذه الخطوات التي سلكوها على سبيل الشيطان. لذا فقوله في صدر هذه الآية، قوله تعالى في صدر هذه الآية: كان الناس أمة واحدة، المعنى كانوا جميعا على صراط الله المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كانوا على شريعة التوحيد، كانوا على الجادة. كان الناس أمة واحدة أي كانوا على التوحيد الصحيح. فبعث الله النبيين، هنا في تقدير حذف الآية، كقوله تعالى مثلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي هنا في تقدير يعني إيه؟ يعني تقدير محذوف، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فهنا بيسمى تقدير محذوف، ليستقيم المعنى. هنا أيضا عندنا في هذه الآية تقدير محذوف بالمعنى، والمعنى كان الناس أمة واحدة. طيب كان الناس أمة واحدة فاختلفوا وكفروا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لهداية الناس وليعودوا بهم إلى طريق الله عز وجل، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي بعد أن قامت عليهم الحجة أبوا إلا أن يعرضوا عن طريق الله عز وجل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأولون الآخرون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأولون، نحن الآخرون الأولون، الآخرون أي في ترتيب الأمم، آخر أمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأولون أي قدوما يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أي غيرنا بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، فغدا اليهود وبعد غد للنصارى. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عن يوم أو أحد الدلائل التي دلت على هداية أمة الإسلام إلى أمر ضل فيه غيرنا، وهو يوم الجمعة، فأمر الجميع بتعظيم الجمعة، أما اليهود فخالفوا وعظموا السبت، أما النصارى فخالفوا وعظموا الأحد، أما أمة الإسلام فهداهم الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، واتخذوا هذا اليوم يوم الجمعة عيدا لهم، لذا كانت فيه ما فيه من السنن التي إن دلت إنما تدل على أن هذا اليوم يوم عيد، لذا سن فيه الاغتسال وسن فيه لبس الثياب التي يعني يكون لها ميزة عن باقي أيام الأسبوع، لذا كان انسل أنه ثياب خاصة للجمعة والأعياد. أيضا من إذن هذا أحد الدلائل التي خالف فيها اليهود والنصارى أمة الإسلام، منهم منها ما ذكرناه من تعظيم الجمعة. أيضا من ذلك مسألة القبلة، اختلفوا في القبلة، فاستقبل النصارى أو استقبلت النصارى المشرق، واليهود استقبلوا بيت المقدس، وهدى الله أمة الإسلام إلى قبلة الكعبة. أيضا من مظاهر هذا الاختلاف في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة الإسلام إلى الصلاة حيث الخشوع والقنوت والقيام والركوع والسجود، وقوموا لله قانتين. أيضا من مظاهر هذا الاختلاف بين أمة الإسلام وبين غيرها تفسيرا لقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا الآية، من مظاهر هذا الاختلاف في الصيام، منهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام دون بعض، وهذا الله أمة الإسلام إلى الصيام الصحيح في التوقيت في الكم وفي الكيف. أيضا من مظاهر هذا الاختلاف اختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقال اليهود هو يهودي، وقالت النصارى هو نصراني، فجاء الحسم لهذا النزاع، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أيضا من مظاهر هذا الاختلاف أنهم اختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبته اليهود ورمت أمه بالباطل، وعظمه النصارى ورفعوه وجعلوه إلها أو ابن إله، وهدى الله الذين آمنوا من أمة الإسلام إلى ما اختلف فيه هؤلاء، هدى الله أمة الإسلام إلى عيسى فقالوا هو عبد الله ورسوله، عبده هذا احترازا من الغلو والإفراط، ورسوله احترازا من الجفو والتفريط. عبده ورسوله كلمة من الله عز وجل وروح منه، ليس إلها وليس ابن إله معاذ الله تبارك وتعالى. أمه الحصان الرزان مريم عليه السلام. إذن أن تهدى، كلام بصفة عامة، أن تهدى إلى الحق في وقت الفتن وفي وقت اختلاف الناس، هذه نعمة عظيمة. يعني بعد أن ذكرنا ما وقع بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم، على المستوى الشخصي بقى، كم من فتن تأتي ليل نهار، فتن كموج البحار، هذا يقول برأي وهذا يقول برأي، وأنت تختلف من تتبع، تتبع هذا أم ذاك. في مواطن الفتن وفي مواطن الفتن واختلاف الآراء، تحتاج أن تلجأ إلى ربك ليمن عليك بالبصيرة التي تنفعك في أو عند اختلاف الآراء والأقوال والمذاهب. ماذا تفعل؟ لذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما لا تتركه في كل ليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح ليله بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح في قيام الليل. كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء عظيم. كان كما في حديث عائشة لما سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة ليله، قالت: كان يقول هذا، قالت: كان إذا قام كبر وقال، ثم ذكرت هذا الدعاء. لذلك حري بكل مسلم أن يلزم هذا الدعاء، يكون نافعا لك في مواطن الفتن عند اختلاف الآراء. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أن تلزم هذا الدعاء دوما وتقول: اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ده مهم جدا. البعض قد يرى الحق حقا ولكن لا يتبعه، وقد يرى الباطل واضحا ولكن يتبعه. فهنا نعمتان: أن ترى الحق حقا، هذه نعمة مستقلة، وأن ترزق اتباعه، هذه نعمة أخرى. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم قال تبارك تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية في ختامها رد على المعتزلة القائلين بأن الإنسان يستقل بالهدايا والضلال، أن الإنسان هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه أو يضل نفسه. لأنهم يقولون أن الإنسان يخلق، أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وأن الهداية والضلال ليس بقدر، وإنما الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وليس بقدر وغير ذلك من الكلام الباطل. ثم قال تبارك تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله عز وجل يخبر وينزل البرد والسلوى والصبر على قلوب أناس من المعذبين في الأرض، يصبرهم بهذه الآيات ويعلمهم أن التمكين والنصر لن يأتي إلا بعد استضعاف وبعد ضعف وبعد ابتلاء. سئل الشافعي: أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى. فالله هنا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وهي قمة النعيم ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا وقع لهم؟ مستهم البأساء والضراء. البأساء قالوا شدة الفقر مأخوذة من البؤس والفقر الشديد، والضراء قالوا مرض الأبدان، مرض الأبدان، وزلزلوا، ليست زلزلة الأرض ولكن زلزلة القلوب. يعني إذن هنا انظروا إلى هذه الثلاثة، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزلة داء في القلب لهذا البلاء الذي وقع عليه. البؤس داء في الفقر، وهو شدة الفقر وقلة الزاد والراحل. والضراء مرض في الجوارح، فيعني وكأن يعني ما ترك شيء إلا وأصابهم. فقر، مرض في الأبدان، وضعف ووهن في القلب، وهذا لشدة التضييق عليهم لحكمة من الله عز وجل. إذن هذه الأصابات وقعت في أمور ثلاثة، في المال والبدن والنفس. المال في قوله البأساء، البدن في قوله الضراء، والنفس في قوله وزلزلوا زلزالا شديدا. في الصحيح من حديث خباب أنه قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ وكأنهم من شدة البلاء ضاق عليهم الأمر، فتوجهوا قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه النصرة ورفع البلاء، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ونحن ما فينا من هذه البلاءات والبأساء والضراء والزلزلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. إحنا لما نقرأ الحديث ونتصور معاني هذه الكلمات، قد تمر علينا كما يقال مر الكرام، ولكنها كلمات كم هي ثقيلة على أصحابها الذين وقع عليهم هذا البلاء. متخيلين يوضع المنشار على مفرق الرأس، فالإنسان يقسم نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه. بلاء عظيم والله العظيم، ومع ذلك صبر. قال: لا يصرفه ذلك عن دين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمنى الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، ولكنكم قوم تستعجلون. بالصبر أم باليقين؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة السابقة وقع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حكى ذلك الله عز وجل في سورة الأحزاب في يوم الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزالا شديدا، تأكيد المعنوي واللفظي. لذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل قاتلتموا؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم؟ قال أبو سفيان: سجال لنا وعلينا. فقال هرقل: هكذا الرسل. نركز، هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، العاقبة المتقين لأتباع النبيين المرسلين. قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هنا فوائد ثلاثة. الفائدة الأولى في قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه الآية، هل حتى هنا للغاية أم للعلة؟ قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى هنا هل هي للغاية أم للعلة؟ على قولين: الأول أنها للغاية، بمعنى أن البلاء استمر عليهم حتى ضاقوا ذرعا وقالوا متى نصر الله. البلاء يعني هم ما ضاق الأمر بهم ذرعا من أول وهلة، وما استغاثوا من أول وهلة، بل صبروا وصبروا وصبروا حتى زاد عليهم البلاء من شدته وطال معهم حتى حملهم على أن يقولوا متى نصر الله. هنا لو حملنا حتى على معنى الغاية، أي أن البلاء استمر معهم حتى حملهم إلى أن قالوا متى نصر الله. ولو قلنا أن حتى هنا ليس للغاية ولكن للعلة، يكون المعنى أن الله قد ابتلاهم حتى قال الرسول الذين آمنوا معه، أي أن البلاء وقع عليهم لعلة، وهي أن الله أراد من هذا البلاء أن يسمع أصواتهم بالدعاء والتضرع والاستغاثة واللجوء إلى الله عز وجل. فيكون المعنى على المعنى الثاني، مستهم البأساء والضراء ليقولوا متى نصر الله، فضرب عليهم البلاء لينطق اللسان ويستغيث وتستغيث الأركان بالله تبارك وتعالى. هذا على المعنى الثاني. الفائدة الثانية في قوله تعالى حتى يقول الرسول، الرسول هنا لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. الرسول على المعنى اللغوي هو كل مبعوث بين اثنين، يعني لو أن زيدا أرسل شخصا لعمر، هذا الشخص يسمى رسول. طيب، لذلك في قصة سليمان فلما جاءه الرسول قال ارجع إليهم. فالرسول كل مبعوث بين اثنين يسمى رسول، ده في اللغة. وفي الشرع الرسول هو الذي يبعثه ربه تبارك تعالى بدعوة، يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. إذن على المعنى الثاني المعنى الشرعي، الرسول هو الذي يكون مبعوثا من الله عز وجل، قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. على المعنى الثاني هو الشرعي دوت بقى، قد يحمل كلمة الرسول على معنى الشرعي أيضا لها معنيان. يبقى نقول تاني، الرسول تحمل المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى الشرعي اللي هو الرسول المبعوث من الله إلى إلى إلى إلى إلى الأقوام وإلى الأمم له نوعان. هناك ما يكون على سبيل الجنس وما يكون على سبيل العهد. يعني مثلا قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، هنا الألف واللام في قوله وما على الرسول، هذه الألف واللام لإيه؟ للجنس، أي على كل رسول أن يبلغ، سواء كان محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره. قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هنا الألف واللام ليست لإيه؟ للجنس، ولكن للعهد، لأنها موجهة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هنا الرسول مقصود بمين؟ عيسى. فإذا كانت الألف واللام، فإذا كان الرسول في سياق المقصود به أي رسول بعث، فتكون الألف واللام هذه للجنس. وإن كان بكلمة الرسول المراد بالرسول في السياق رسول بعينه عيسى أو محمد، تكون الألف واللام للعهد. بمعنى مثال آخر، قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، هنا ألف واللام هنا للجنس أم للعهد؟ هو فرعون عصى من؟ عصى موسى عليه السلام. فيكون الألف واللام هنا للعهد، أي الرسول المعهود في الذهن وهو موسى عليه السلام، هذا الذي عصاه فرعون. طيب، قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه في آخر سورة البقرة، من المراد به؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون الألف واللام هنا للعهد وليست للجنس. لو عدنا إلى الآية بقى، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، هنا المراد بالألف واللام ليست للعهد بل للجنس، أي كل رسول وليس رسولا بعينه.